لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أصول التفسير: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يشمل إنزال القرآن ليبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته، ويشمل أن الله أنزل السنة ليبين الرسول صلى الله عليه وسلم بها للناس ما نزل إليهم، ويشمل أيضا أن القرآن وهو الذكر يبين الرسول صلى الله عليه وسلم به ما نزل للناس ما نزل إليهم من الكتب السابقة وبيان حقيقة ما فيها، فكل ذلك داخل في عموم الذكر وعموم الآية. قال: فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا الألفاظ والمعاني. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى تعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا يدل على أهمية تعلم العلم الذي في القرآن وهو أمور الاعتقاد، وليس يصح أن يقال كل مسألة ليس وراءها عمل فهي لا فائدة فيها، فإن في القرآن مسائل العلم التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها ويعتقدها، إلا أن يتسع مفهوم كلمة العمل ليشمل العلم أيضا. لكن هذا الحديث فيه أنهم تعلموا القرآن والعلم الذي فيه والعمل الذي دل عليه جميعا. أبو عبد الرحمن السلمي يعني أحد أفراد السند الذي يروي به عاصم ونافع وأصحاب القراءات. أبو عبد الرحمن السلمي هو أحد هؤلاء الذين في هذا السند. قال: ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. قال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. الرواية دي توضح لنا معنى قرأ عند الصحابة، قرأ بمعنى حفظ. كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران أي حفظهما جل أي عظم في أعيننا. وأقام ابن عمر على رضي الله عنهما على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك، وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: أفلم يدبروا القول؟ هذه الآيات كلها سبق تفسيرها بحمد الله. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية هو نفس كلام ابن جرير الطبري رحمه الله إمام أهل التفسير في أن التدبر غير ممكن دون فهم المعاني، وهذا يدل على أن التدبر أعظم من مجرد فهم المعاني، لكن لا يمكن بدونه، فهو أساسه ولذلك ضل وانحرف من أمر الناس أن يتعلموا أن يتدبروا مباشرة بعقولهم دون فهم لمعانيه من خلال التفسير. قال: وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه. هذه نقطة عظيمة الأهمية، لأن تعلم القرآن صار عند أهل زماننا ومن سبقهم مجرد معرفة الألفاظ والقراءات وإتقان الحروف، ولا يهتمون بما فيه من العلم والعمل. ولذلك انطبق عليهم قول ابن مسعود رضي الله عنه في يعني فتن آخر الزمان: إذا قل علماؤكم وكثر قراؤكم. قال شيخ الإسلام: فالقرآن أولى بذلك، أي أولى بأن يكون المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، لا يطلب شرحه. يستشرح يعني يطلب الشرح والفهم للكلام، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم؟ عصمتهم يعني به يعتصمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بحبل الله والقرآن الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ما شاء الله، كلمة عظيمة. كلما كان العصر أشرف، يعني عصر الصحابة ثم عصر التابعين ثم تابعيهم، كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. لذلك إذا أردنا أن نشرف عند الله عز وجل فليكن عندنا العلم والبيان، وإذا أردنا أن نجتمع وتأتلف قلوبنا ونترك التفرق في جماعاتنا فعلينا بالعلم والبيان، بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا ائتلاف ولا اجتماع دون ذلك. قال: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. وليس معنى ذلك أن قول مجاهد حجة في التفسير دون غيره من التابعين والمفسرين، بل هناك تفسيرات عن مجاهد هجرها العلماء، وإنما المقصود بذلك أن هذا غالباً ما يكون تفسيرا قويا. يعني مثلا تفسير مجاهد قول الله عز وجل إلى ربها ناظرة، أي آلاء ربها منتظرة، فهذا القول عن مجاهد لا يعتد به ولا يقبل، خصوصا مع ثبوت التفسير بذلك عن أئمة الصحابة والتابعين الآخرين. الغرض المقصود أن هذا الأمر ليس معناه أن قول أحد من الصحابة فضلا عن التابعين يكون حجة بذاته إذا خالف ظاهر القرآن أو ظاهر السنة أو كان قول غيره أولى بظاهر الكتاب والسنة. قال: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال، يعني يذكرون ذلك من كلام أنفسهم موقوفا عليهم دون أن ينسبوا ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فبالتأكيد قد سمعوه ممن نسبه إليه، وإن كان كلام التابعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة يسميه العلماء المرسل ولا يقبلونه حتى يسمي من حدثه. قال فصل: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة. فإنها شريحة للقرآن وموضحة له، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما قد فهمه من القرآن. نضيف إلى ذلك: وأقره الوحي عليه. قال: فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إذن قد أراه الله ما في القرآن من الحق، وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. كل هذه الأدلة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس الكتاب، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا دليل على أن السنة منزلة أو مقررة بالوحي فتكون وحيا. قال في قول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى، أو الصح أنها تقول إلا أنها لا تتلى، أو قال: لا أنها تتلى كما يتلى. والحديث بذلك في حديث الرجل الذي أحرم في جبة وتضمخ بالخلوق وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فتغشاه ما يتغشاه عند نزول الوحي وثقل عليه الصلاة والسلام حتى كدت فخذه ترد فخذ الصحابي الذي كان معه، ثم أفاق ثم زال عنه الوحي، فقال: أين السائل عن العمرة؟ فقال: ها أنا ذا. قال: انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في حجتك في عمرتك ما أنت صانع في حجك. الحديث في الصحيح. فهذا يدل على أن السنة كانت ينزل بها الوحي كما ينزل بالقرآن، وإن لم نتلو في الصلاة انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. الكلام ده موجود في كتاب الرسالة أحسن بيان. يا ليت الإخوة يهتمون بقراءتي وسماعي شرح كتاب الرسالة. قال: والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه. يعني لو واحد مثلا أشكل عليه معنى الفلك ويصنع الفلك ويعرف كلمة السفينة، قال تعالى: فأنجيناه أصحاب السفينة، فهذا تفسير للفلك مثلا. وأكثر الأحكام بيان القرآن لها من مجموع الآيات. فقوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يؤخذ تفسيرها من قوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ومن قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلمنا أن السيئة المكتسبة في هذه الآية، بل من كسب سيئة، ليست على عمومها، وإنما هي عام أريد به الخاص وهو الشرك. لأن الخطيئة المحيطة بالإنسان إنما هي الشرك، كما دلت عليه آية الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. فدل ذلك على ما ذكرنا من أن المقصود بتفسير القرآن جمع بالقرآن جمع آيات القرآن. وكذلك نفهم قول الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، من قوله عز وجل يا عن لقمان: وإذ قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا عام أريد به الخاص، والسنة بينت ذلك، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كيف يفهمون تفسير القرآن من القرآن. وما أجمل في موضع مثل ولله على الناس حج البيت، بين في موضع آخر كآيات الحج في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى قوله: واذكروا الله في أيام معدودات. فكان ذلك بيانا لجل مناسك الحج من الوقوف بعرفة والوقوف بمشعر الحرام ورمي الجمار وما يتضمنه من بيان السنة من المبيت بمنى، الوقوف بالمشعر الحرام، المبيت بمزدلفة، وأتم الحج والعمرة لله تدل على الإحرام. وهذا عند من يفهم يعرف أن هذا تفسير ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال ابن تيمية: والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد. طبعا الشيخ الألباني لا يعرف ولا يقبل هذه الكلمة، مع أن هذا الحديث تلقته الأمة في الأغلب بالقبول. أئمة العلم كلهم يعني يذكرونه. هذه الشيخ الإسلام تميم يذكره هنا، ويذكره أبو عمر بن عبد البر مقرا، والنووي وغيرهم. وهذا في الحقيقة الشيخ الألباني استنكره لأنه يجعل السنة بعد القرآن. طبعا على مقال في الإسناد هو في الحقيقة مقال يسير، ليس مقالا يعني يرد به الحديث من كل وجه. نقول وأما استنكار من جهة المتن من أن السنة تؤخر عن القرآن ولا يمكن في فهم الأحكام إلا أن يكون القرآن والسنة بمنزلة واحدة في أمر التشريع، فهذا الكلام لابد أن يفهم، فإن القرآن يقدم تشريفا وتعظيما، ولأن فيه من أنواع العلوم ما لا يمكن أن يوجد في غيره، لأن القرآن كلام الله، فيستحيل أن لا يقدم على السنة، بل لابد أن يقدم على السنة، والسنة بيانه كما ذكرنا. وإن كان الفقيه في المسألة لابد وأن يأخذ القرآن والسنة معا ليفهم القرآن في الحقيقة، فالسنة كلها شرح للقرآن في حقيقة الأمر وبيان له وتفصيل لمجمله وتخصيص لعامه وتقييد لمطلقه إذا احتاج المطلق والخاص العام إلى تقييد أو تخصيص. فالحديث ليس منكرا في متنه، بل هذا الأمر لابد وأن يعمل به، وفهم القرآن من خلال السنة يعد عملا بالقرآن. فإن كان الأمر لا يوجد في القرآن أصلا والسنة هي التي بينته مستقلا، وجب العمل بها. الغرض أن هذا الذي ذكره في أن الاجتهاد يكون بعد الكتاب والسنة، رغم أن ما قبله، ما قبل الاجتهاد بالرأي هو الإجماع، فهذا يعني شبه متفق عليه من جهة المعنى. قال وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، قد بلك إن مش مقصود إن كلمة التفسير في السنة إن الرسول يقول تفسير الآية كده، لا، الحديث المتعلق بموضوع الآية، وهذا يحسنه جدا الإمام ابن كثير. هو طبق القواعد الآلة ابن تيمية رحمه الله في تفسيره. ابن جرير يقلل من ذلك إلا ما ورد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في تفسير الآية، وابن الشيخ الإسلام مش قصده كده، لكن يقصد أن ما تناولته السنة بالبيان في موضوع الآيات هو في الحقيقة من تفسير القرآن. فمثلا وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، اللي يفهم صح يعرف أن قول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هو تفسير لهذه الآية. لذلك نقول أن هذا الباب المقصود به موضوع الآيات، السنة وردت بالتأكيد في موضوع الآيات بأحاديث. إذا لم يرد هذا ولا ذاك، قال وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. والأئمة الأربعة عند الإطلاق يجب أن يطلق على الخلفاء الراشدين، ومثل عبد الله بن مسعود. والأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين ليس عنهم بأسانيد صحيحة في تفسير القرآن إلا القليل، أما ابن مسعود فثابت عنه كثير. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا مش تناوله تناله المطايا لا أتيته. وقال الأعمش أيضا رضي الله عن عبد الله بن مسعود يعني إنما يقول ذلك لينتفع به لا تزكية لنفسه منهيا عنها ومن لنا بمثل منزلة ابن مسعود يعني ما فيش حد بقى يجي لنفسه ويقول لا أعلم أحدا أعلم مني بالكتاب أو أحدا أعلم مني بالسنة وهو لا يدري أين البشر وكم البشر الذين يعلمون القرآن والسنة ومن الذي يؤمن عليه الفتنة في تزكية نفسه كذلك عبد الله بن مسعود الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إن أتعجبون من دقة ساقيه فلهما أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد فكيف ببقية ابن مسعود وقلب ابن مسعود إذا كان ساقاه أثقل عند الله من جبل أحد فكيف بقلبه وعقله وبقية يعني جسده ثم روحه سبحان الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي القرآن قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ عبد الله بن مسعود سورة النساء حتى بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال النبي عليه الصلاة والسلام حسبك فنظر عبد الله فإذا رسول الله فإذا عيناه تذرفان فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبكي من قراءة النوم عبد ويقول من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة النوم عبد يعني على طريقته في التلاوة وهذا يدل على جواز أن يقرأ القرآن يقرأ الإنسان القرآن على قراءة أحد يخشع في قراءته وهذا دليل على أن القرآن نزل غضا طريا مؤثرا في القلوب وأن هناك من يقرأه غضا وهناك من يقرأه جافا ونسأل الله العافية اللهم ارزقنا حسن تلاوة القرآن. فلذلك نقول لا تغتروا بهذا في تزكية النفس. عبد الله بن مسعود زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات كان يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. هذا تكرر عن غير واحد من الصحابة كما شرح رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال فتعلمنا العلم القرآن والعلم والعمل كما سبق. قال ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة والبحر في العلم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إن كان هذا ليس هو اللفظ الذي في الصحيح الذي في الصحيح قال اللهم علمه الكتاب، علمه التأويل عن التفسير، وده معنى تعليم الكتاب، لأن كثير من الناس لا تفهم هذه المسألة، يظن أن تعلم الكتاب وخيركم من تعلم القرآن وعلمه القراءة بالقراءات والتجويد والحفظ، وإن كان هذا مهما وعظيم الثواب، لكن تعلم القرآن وتعلم التأويل. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس يا رب رضي الله عنه. هذا إسناد صحيح. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندر عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك، فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ شوف منزلة الصحابة مع بعضهم بعضا. يعني ان ابن مسعود يقول انه لا يعلم احدا اعلم منه بكتاب الله، ومع ذلك يرشد الناس الى ابن عباس، مش ان الواحد عايز الناس تتعلم منه ومحدش يروح لغيره، زي ما البعض يطرد التلامذة لو انه عرف انه راح لدرس واحد تاني. يا رب ارحمنا يا رب، اللهم الحقنا بالصالحين. وقال الاعمش عن ابي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخاطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، الظاهر أنها متعددة، يعني أحداث وقائع متعددة، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس. ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. طبعا معلوم ان التحديث عن بني اسرائيل يتضمن الذي لا حرج فيه هو نوعان، نوع ورد في القرآن والسنة تصديقه، وهذا تأكيد للتصديق الذي نزل به القرآن لما بين يديه، والنوع الثاني لم يرد في القرآن ولا في السنة تصديقه ولا تكذيبه، فلا حرج في روايته للاعتبار لا للاستدلال، للاستئناس لا ليكون ذلك دليلا، لا في أمر اعتقادي ولا في أمر عملي ولا في أمر سلوكي. أما النوع الثالث وهو الذي يخالف ما ورد في الكتاب والسنة سواء كان نصا أو معنى، فإن هذا لا تجوز روايته إلا مع بيان ضعفه وبطلانه، كما ينسبون إلى الأنبياء ما لا يجوز، فقطعا لابد من رده. إسناد السدي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وعن أصحاب النبي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إسناد حسن، وهذا يروى كثيرا حتى قيل تفسير السدي وهو مولود في ابن جرير وابن أبي حاتم متفرقا. قال ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، هذا الذي ذكرناه حالا بحمد الله. فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، وهذا لا يجوز روايته إلا ببيان بطلانه، الثالث هو ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذب. تجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، وإن كان بعض ذلك يحتاج إليه بلا شك في فهم القرآن، لكن لا يتوقف عليه الفهم. ولذا نجد في ذلك أشياء لا يمكن قبولها. فمن ينقل مثلا عن يونس أنه غضب ربه لأنه لم ينزل العذاب بقومه، هذا مما يخالف ما أرسل الله به الرسل من الرحمة، وأنه لا يجوز لصالح فضلا عن نبي أن يغضب ربه. ومثل ما نقلوه من الإسرائيليات القبيحة مع أنها مولودة في كتب التفسير، في قصة داود عليه الصلاة والسلام مع امرأة أوريا، وهم ينقلون في كتبهم الكفر الصريح، لأنهم ينسبون إلى داود الزنا وأن سليمان ابن زنا والعياذ بالله، وأنه تسبب في قتل أوريا، هذا مستحيل أن يقبل. فكذا يروون حكايات مريضة في ولقد ألقينا ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، من سيطرة الجني حين أخذ الخاتم. وهذا الأمر لا يمكن أن يقبل، ولا يصح أن يكون الأمر أن الشياطين هي التي تحكم مكان سليمان مدة من الزمن. وتسمية الشيطان جسدا ليس ظاهرا، ولذا رجح الشيخ الشنقيطي رحمه الله وحسن ترجيحه أن هذه الآية معناها حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن سليمان قال لأطوفن الليل على 100 امرأة تلد كل منهن غلاما يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل، كأنه رأى أن الطاعات لا يستثنى فيها وأخطأ في اجتهاده ذلك أو نسي. فلم تأتي امرأة منهن بشيء إلا امرأة واحدة أتت بشق غلام، ففسره بهذا أن هذا الذي ألقي على كرسيه فأناب عند ذلك ورجع إلى ما كان نسيه أو أخطأ في تركه. قال والثالث ما هو مسكوت عنه فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم واسم الكلب أيضا، وأسماء يعني الذي تكلم والذي ذهب

والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.